وصلاة التوبة في شفتي، وصراخ من عمق الأحشاء يتفجر يتاقد لهيبا، ينتشر في كل الأرجاء. صلاة التوبة في شفتي، وصراخ من عمق الأحشاء يتفجر يتاقد لهيبا، ينتشر في كل الأرجاء. يا إلهي دعوت من مثلك يمنحني فداء.